واسأل شرار الخلق، أعني أمة لوطية هم ناكع الذكران. شرار الخلق من حيث هذه الفعلة الشنيعة القبيحة، فإنه ما سبقهم بها أحد من العالمين، وهي نكاح الذكران وترك النسوان. ولهذا وبخهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، قال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواج. وهم لا يفعلون هذا بمقتضى الشهوة الطبيعية، ولهذا يقول لهم: بل أنتم قوم عادون، وفي آية مسرفون. نعم، أعني لوطية هناك الذكران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.